كان أبو بكر يتحرى الحلال، هذا مما رفعه عند الله، ما يأكل إلا حلالا. كان يرسل غلامه ويذهب الغلام يتكسب كل يوم، ثم يجيء إلى أبي بكر إما بمال وإما بطعام في نهاية اليوم. فجاء إليه يوما بطعام، فأخذ أبو بكر منه لقمة فأكلها، فقال الغلام: لم تسألني يا أبا بكر اليوم ماذا اشتغلت؟ كل مرة تسألني ماذا اشتغلت اليوم، فأقول: اليوم اشتغلت بناء، اليوم اشتغلت حمالا، اليوم لم تسألني. قال أبو بكر: حملني على هذا الجوع، فماذا اشتغلت اليوم؟ قال: اليوم ما اشتغلت. كيف؟ طيب من أين جئت بهذا الطعام؟ فقال: إني كنت قد تكهنت لقوم في الجاهلية، يعني في الجاهلية مروا بي وسألوني عن الغيب كهانة، فنظرت في النجوم أو في الحصى أو في أكفهم وأخبرتهم بغيب متوقع لهم هكذا من رأسي، وأنا لست كاهنا أصلا، وقلت: أعطوني أجرتي. قالوا: ما معنا شيء. فمررت بهم اليوم وإذا عندهم عرس، فأعطوني هذا الطعام مكافأة أهلي. قال أبو بكر: أعوذ بالله، يعني هذا قيمة كهانة؟ قال: نعم، لكن في الجاهلية. قال: كدت تهلكني، والله كدت تهلكني. ثم توقف عن الطعام، ووصل به الحال أن أدخل أصبعه في حلقه ليخرج اللقمة التي أكلها. قيل له: ما هذا الحرص؟ قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. حرصه على الحلال، حرصه على صفاء قلوب إخوانه، الخبيئة التي بينه وبين الله، صدق محبته لله، صدق محبته لرسوله عليه الصلاة والسلام، بذله لكل ما يستطيع في سبيل نصرة الدين، هذا مما رفع قدر أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أسأل الله تعالى أن يلحقنا وإياكم بالأخيار والصالحين، وأن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام في جنته. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.